نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه وروى أحسن عليكم وروى يعني مسلم. نعم أحسن عليكم. وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس العشرون في مذاكرة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله. قال: وروى أي مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، والمراد بالمؤذن أي حال الأذان. أما إذا سمعنا المؤذن يتكلم ولا يسولف ولا يأمر ولا ينهى، ليس هذا المقصود. المقصود سماعه حال الأذان. وهذا اللفظ بعمومه يشمل حتى لو كان الصوت مسجلا في الوقت كما يذاع في الإذاعات. قال: فقولوا مثل ما يقول، أي رددوا معه، وهذا من حيث العموم. أما في الحيعلتين فكما مضى في الحديث أننا نقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في حديث عمر في صحيح مسلم. قال: ثم صلوا علي. زاد الحديث بأنه عقب الأذان يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي كما تكون في الأذان إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، يقول: وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أو يقولها إذا فرغ المؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وهذا في قوله: ثم سلوا لي الفضيلة، أو ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد في الجنة، وأرجو أن أكون هو. وفيه دليل على أن الجنة مراتب، ففيها مرتبة لا تصح إلا لواحد، نرجو أنه أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دليل على تفضيل صالح البشر على الملائكة، فإن هذه المنزلة الرفيعة العالية في الجنة التي تسمى الوسيلة لا تصح إلا لواحد، نرجو أن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء مؤكدا. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الشفاعة يوم القيامة أنواع، كم نوع هي؟ لا أكثر. تمنع الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة يوم القيامة شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعات مشتركة بينه وبين الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء. ف فأما المشتركة فأنواعها ثلاثة. النوع الأول شفاعة لأقوام أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم الشافعون ألا يدخلوها، ومنهم رسول الله يشفع ألا يدخلها، وقد ادخر هذه الشفاعة لأمته فيقبل الله شفاعاتهم. النوع الثاني شفاعات في أقوام دخلوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم النبي والشفعاء أن يخرجوا منها، وقد جاء فيها حديث أنس في الصحيحين أن الله يحد له أربعة حدود. الحد الأول أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحد الثاني أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الثالث أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الرابع أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة عليهم السلام والصالحون والشهداء. النوع الثالث من الشفاعات المشتركة شفاعته في ترقي أهل الجنة في درجاتهم، يشفع فيها الأنبياء والملائكة والآباء والأبناء. أما الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم فاتفق العلماء على ثلاث منها واختلفوا في ثنتين، صار مجموعها كم؟ خمسة. أما المتفق عليها فبالإجماع الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتخلى ويتبرع عنها كل أحد إلا رسول الله اللهم صل وسلم عليه. الثانية الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإن أهل الجنة يجتمعون على أبوابها، لا تفتح لهم أبواب الجنة حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة الباب فيشفع إلى الله لدخول أهل الجنة الجنة فيشفع. الشفاعة الثالثة الخاصة شفاعته في عمه أبي طالب، وفيها الحديث في صحيح مسلم عن العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل فهل لا نفحته بشيء؟ قال عليه الصلاة والسلام يخرج فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم عذابا ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. اختلف العلماء في شفاعتين جاءت فيها أحاديث وآثار، فالرابعة الشفاعة في السبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قد شفع لعكاشة بن محصن. الثانية الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف على الصحيح، فصح أن مجموع شفاعاته الخاصة صلى الله عليه وسلم كم؟ خمس. نعم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم، وقال على شرط مسلم. وفي رواية أن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. هذا حديث عثمان ابن أبي العاص الذي رواه أحمد وأكثر أهل السنن أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، وفيه جواز أن يطلب الإمامة من يرى أنه أهل لها وكفء بها ويقوم بحقها وواجبها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمام قومك. وفيه دليل على أن ولي الأمر هو الذي يعين الأئمة والمؤذنين والمناصب الدينية من القضاء والإفتاء والتدريس والتعليم وقضاء مصالح الناس. أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. هذا تنبيه لأصحاب الفضيلة الأئمة ألا يأم الناس على مزاجه، وإنما يأمهم اقتداء ومراعاة لأضعفهم. فإن صلى لوحده انبغى يصلي الليل والنهار كله. ولما أم معاذ رضي الله عنه وهو من هو في فضله وعلمه قومه فأطال بهم، شكاه بعض قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا عظيما ونهر وزجر معاذا رضي الله عنه، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرون، من أم الناس فليخفف. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فيهم بالتطويل، فيسمع بكاء الصبي فيعجل ويخفف صلاته لئلا يحبس أمه عنه. واقتدي بأضعفهم، قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم، قال: شرط على شرط مسلم. رواه الترمذي، يعني رواه الخمسة. رواية بعضهم فيها أشعث بن سوار وهو مضعف، والحسن البصري وقد عنعنه. والمقصود ألا يتخذ على أذانه أجرا، أن يكون أذانه مقابل الأجر، لأن الأذان طاعة وقربة، لا يجوز أن يقابل ويعامل عليه بأجر الدنيا. ولهذا منع أهل العلم من اتخاذ الأذان والإمامة وظيفة راتبة. طيب، لو أعطاهم ولي الأمر رزق تسمى مكافأة من بيت المال لأنهم حصروا أوقاتهم لأجل الأذان والإقامة، فلا مانع، هذا الرزق غير الأجر. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الباب باب عظيم يتعلق بشروط الصلاة، والشرط يكون قبل المشروط ويستمر حتى انتهائه. وشروط الصلاة تسعة استنبطها الفقهاء رحمهم الله من مجموع الأحاديث. فأول هذه الشروط الطهارة، فهي قبل الصلاة تستمر في أثنائها إلى السلام. إذن الشرط قبل المشروط وأثناءه إلى أن يفرغ منه. ودليل هذا الشرط حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث إما أن يكون أصغر أو أكبر كما سبق تفصيلها في كتاب الطهارة، حتى يتوضأ ويتطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر. وهذا تنبيه على شرط الطهارة وأنها أهم شرائط الصلاة، ولهذا لم تصح صلاة المرأة الحائض ولا الجنب ولا غير المتوضئ لاتصافهم بوصف الحدث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الذي هو في صحيح مسلم تنبيه على شرط ستر العورة أثناء الصلاة، فلا بد من ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ولا بد أن يضع من ثوبه على عاتقه، والمرأة كلها عورة إلا الوجه، إلا وجهها، هذا في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، هذا في الصلاة وفي غيرها. وهذا من تشوف الشريعة وحرصها على ستر المؤمنين وستر أفرادها. قال: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني يفضي أن يكون تحت غطاء واحد عرات، ولا المرأة إلى المرأة في غطاء واحد تحت ثوب واحد، هذا هو الإفضاء، فإن هذا لا يجوز إلا في حال الزوجين فقط، أما مرأة مع مرأة هذا من وسائل السحاق، ورجل إلى رجل من وسائل وذرائع فعل قوم لوط، وكلاهما من شنائع الكبائر. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه وإسناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور. هذا حديث بهز بن حكيم رواه الخمسة. من الخمسة؟ أحمد وأهل السنن، أبو داود، ترمذي، والنسائي، وابن ماجه. كم ذولا؟ خمسة. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الصحيح أنه إسناد ثابت إذا صح الإسناد إلى بهز. قال النبي صلى الله عليه: قلت يا رسول الله، وهو جد بهز، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، مراد بها العورة المغلظة وما دونها. العورة المغلظة هم الفرجان، القبل والدبر، وما دونها كأسفل البطن والفخذين إلى الركبة، احفظها إلا عن زوجتك. لماذا أذن بالزوجة؟ لأنه يحصل منه قضاء الوطر. أو ما ملكت يمينك، ما ملك اليمين؟ هل ملك اليمين الخدامات؟ ليس ملك اليمين الخدم الخادمات في البيوت، ملك اليمين هم الأرقى المملوكين، هم ملك اليمين، ولهذا أذن الله بذلك للزوجة وما ملكت أيمانكم. وانتشر غلط عند الناس أنهم يظنون أن الخادمات في البيوت المستأجرات من الشرق أو من الغرب أنهن من ملك اليمين، وهذا غلط فاحش. الخدم في البيوت في الأزمان المعاصرة مستأجرون عندكم، مستأجرون بأجرة يعملون، لا يصح أن تفضي لهن أو لهم، ولا أن ترى منهم ما ترى من أهلك وولدك وبناتك وزوجاتك، لأنهن لسنا ملك يمين وإنما مستأجرات. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. الحديث رواه البخاري. نعم. وروى عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيهما قد انكشف عن ركبتيه أو ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها. هذان الحديثان، حديث أبي الدرداء وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فيهما دليل على أن الركبة حد العورة وليست من العورة. في حديث أبي الدرداء لما كان أبو بكر بينه وبين بعض الصحابة جاء رافعا ثوبه من العجلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه ليرى أو ترى ركبته، فقال عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم، فأقره النبي على كشف الركبة. وفي البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فأدلى رجليه في قليبه، فدخل عليه أبو بكر وكان مكشوف الركبتين، ثم دخل عليه عمر وكان الحارس على الباب أبو موسى، ثم دخل عليه عثمان، فلما دخل عثمان غطى ركبتيه صلى الله عليه وسلم. ليس لأن عثمان أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان رضي الله عنه، يعني عثمان رضي الله عنه. وهذه فيها فضيلة لعثمان، وفيها فضيلة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسط عندهما من ميانته عليهما ومكانتهما في نفسه. فدل الحديث على أن الركبة بذاتها ليست عورة، وإنما العورة ما علا منها من ميل الفخذ، في قول جمهور العلماء. نعم. وعن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وصفية وثقها ابن حبان، وقد روي موقوفا ومرسلا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. في حديث صفية بنت الحارث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مسألة ما يجب للمرأة أن تستره حال الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، صححه ابن خزيمة: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. معنى المرأة الحائض أي البالغة، وإلا الحائض في نفسها ما تصلي، لكن ما تصلي لوجود لوجود المانع وهو الحدث الأكبر. فالمرأة التي قد حاضت أي بلغت لا يصح صلاتها إلا بخمار يستر جميع بدنها، وأجيز كشف وجهها ما لم تكن في حضرة الرجال الأجانب. وهذا الحديث أصل في صفة لباس المرأة في الصلاة، تستر جميع بدنها إلا وجهها. نعم. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة رضي الله عنها وعنه عن صفية عن أم سلمة رضي الله عنها وعنه عن سليمان عن أم سلمة رضي الله عنها والله أعلم. هذا حديث جليل رواه ابن عمر وروته أم سلمة رضي الله عن الجميع عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اللباس وهو الخمار نبه على مسألة مهمة، ما أكثر ما يقع فيها الغلط ومعاكسة ومخالفة الأحاديث، فتوعد صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا أي أرخاه دون الكعبين تخايلا وتكبرا واستعلاء أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، لا ينظر إليه احتقارا وازدراء وعقوبة له. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن، ومعنى الذيول أي ثيابهن المرتخيات. قال عليه الصلاة والسلام يرخينها شبرا. قالت رضي الله عنها إذن تنكشف أقدامهن، إذا أرخت ثوبها شبر تنكشف قدمها إذا مشت، رضي الله عنهن وعن أمهات المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم يرخينهن ذراعا ولا يزدن على ذلك. والذراع شبر آخر أي شبرا. وهذا حديث صحيح روي من غير وجه كما أشار الشارح. ويا لله كيف وقع الناس فيما وقعوا فيه من العجائب والتناقض، من أمروا برفع أزرهم وهم الرجال يرخون ثيابهم إلى الكعبين وإلى أسفل من الكعبين، وتجد منهم من يسحب ثوبه في الأرض، مو بذا الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أمرنا بإرخاء ثيابهن وذيولهن وهن النساء يتنافسن والعياذ بالله في رفع ثيابهن. وهذا التنافس صار بالتدريج، فرفعنا الثياب إلى أسفل الكعبين ثم إلى الكعبين ثم إلى أنصاف الساقين ثم إلى الركبتين ثم أظهرنا الفخذين، وصار انحسار للثياب من أسفل انحسار لها من أعلى. وسيأتي والله أعلم زمان تمشي فيه المرأة ليس عليها إلا ما يستر عورتها المغلظة. وجد هذا في أماكن العامة كالشواطئ والملاهي، وربما يأتي زمان يمشي فيه النساء عراة وكذا الرجال. وهذا من أعظم دواعي الزنا وذيوعه وإشاعته في الناس، نعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، ونعوذ بالله من الخذلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم أحسن الله عليكم. وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو يعلى والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. وقال هذا حديث حسن غريب وصححه الطحاوي. وأبو يحيى مختلف فيه وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند. وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقد روي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من وجه آخر عن طاووس عنه. هذا الحديث ذكره من رواية أبي يحيى القتات، وهو رجل له أغلاط نبه عليها الحفاظ كالجياني وغيره، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة أي بارزة، فقال: غطي فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته. الحديث وقد روي من وجوه، وهذا فيه أن الفخذ عورة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح، ولهذا قال المصنف: حديث جرهد أحوط. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره أنه حسر عن فخذه، هذا لم يكن شيئا دائما، وإنما لأمر عارف صلى الله عليه وسلم، والعارض لا يأخذ حكم الأصل. فزينة المرأة مأمورة بماذا؟ بسترها، لكن إذا ضربت بخلخالها في الأرض تسومح في هذا. ففسرها ابن عباس لقوله تعالى: ولا يضربن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: هو الخلخال إذا مشت به. ولهذا جاء في الحديث، حديث ابن عباس وجرهد محمد بن جحش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة، وهذا هو الصحيح أن الفخذ عورة، فإذا انكشفت الفخذ في الصلاة بطلت إذا علم ذلك، وإذا لم يعلم فلا تبطل. ومثلها انكشاف أعلى الإليتين والشطيتين في من يلبسون البنطال الضيق أو القصير، إذا ركع أو سجد ربما ظهر أعلى شطيته أو إليتيه، فهذا لم يستر عورته، وبالتالي لم تصح الصلاة، فلا بد من ستر العورة في الصلاة، وتستر العورة في غير الصلاة التي سبق تحديدها. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الضابط في صلاة الإمام أن يأتي بالحد الأدنى مما أمر الله به من التسبيحات، والقراءة يتوسط بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يقرأ بالشمس وضحاها وبالضحى وبالليل. إن كان رغبة الناس أن يطيل ويعرف هذا من رغبتهم لا بأس يطيل، كما أطال عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وصلى معه من صلى من أصحابه. إذن الضابط في هذا إلى السنة، والله أعلم. لا يقول المتابع عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت، وإنما يقول مثل ما قال: الصلاة خير من النوم. وكذلك إذا قال في الإقامة: قد قامت الصلاة، لا يقول: أقامها الله وأدامها، أو حقا وصدقا، وإنما يقول مثل ما يقول: هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما يخالف، هذا ما تلحف في ثوب واحد، عليهم ثياب والبطانية يتبردوا، ما في مانع. الممنوع إذا كانوا مصاليخ ما تحتهم شيء. نعم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، من جر الثوب خيلة كبيرة من الكبائر، أن الله لا ينظر إليه. أصبر. وإذا أرخاه من غير أن يجره خيلة متوعد بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يقوله صلى الله عليه وسلم.